بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما مع سيرة النبي الكريم المصطفى العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، محمد ابن عبد الله رسول هذه الأمة، ومنقذها من الضلال، ومخرجها من ظلمات الجهل إلى نور الوحي والعلم. فالحمد لله عز وجل، فقد ذكرنا فيما سبق جملة طيبة من سيرته صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى باب أو بحث من المباحث العظيمة الكبيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا البحث هو كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم ما قابله به المشركون لما جهر صلى الله عليه وسلم بدعوته. إلا أن في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، سيكون موضوعنا هو الإسراء والمعراج. في حقيقة الأمر، فإن الإسراء والمعراج أمر من الله عز وجل، اختار زمانه ومكانه، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له به سابق علم، بل كان صلى الله عليه وسلم منهمكا فيما نحن الآن بصدده، وهو كيف يواجه هؤلاء الذين صدوا عن دعوته وما قابلوها بالترحيب ولا بالقبول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان منهمكا في رد مكرهم، وفي بيان الحق لهم، وفي الحرص والجهاد على تبليغ دعوة الله تعالى لهم. فإذا به صلى الله عليه وسلم بعدما أصيب في عمه ثم زوجه، أن وقعت هذه الواقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا يعيش في هذا الجو، وهو جو المواجهة وجو المصائب والمحن والقلاقل والزلازل الذي مرت به صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا صابر محتسب لربه عز وجل، لا يخاف في الله لومة لائم. بعد هذه الفترة العصيبة التي مرت به صلى الله عليه وسلم، فجأة الله عز وجل يدعوه إلى الإثيان وإلى الصعود إليه سبحانه وتعالى، فكان الإسراء والمعراج. وهو كما قلنا أمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم قبله به، بل كان أمرا من الله عز وجل، كما قلنا أراد الله تعالى به أمورا كثيرة وحكما جليلة، ما علمنا منه القليل فقط، وإلا فحكم الله تعالى في هذا الأمر كثيرة وكثيرة جدا. لهذا الله عز وجل أثنى على هذا الأمر في غير من صورة من كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه الآية وغيرها من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها هذا الأمر العظيم الجليل، ما هي إلا تنبيه لعباده حتى يتنبهوا لهذا الأمر، فإنه جليل وعظيم، وقد وقع فيه في هذا الإسراء وفي هذا المعراج أمور كثيرة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها ويعلمها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قص علينا هذا الأمر من أوله إلى آخره بكل تفاصيله، ولا يخفى على المسلم أن ما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بنقله وبيانه ما يكون إلا فائدة عظيمة تزيد المؤمنين إيمانا وبصيرة وعلما، وتحثهم على العمل وعلى الاجتهاد وعلى الصبر على ما هم عليه من طاعة الرحمن ومن مجاهدة أعدائه. فندخل بحمد الله وقوته سائلين الله عز وجل أن يرزقنا السداد في القول وفي العمل. فندخل إلى هذه الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فنبدأ أول ما نبدأ بتاريخها، تاريخ الإسراء والمعراج. اختلفت أقوال أهل العلم في تاريخ الإسراء والمعراج، فمنهم من قال بأن الإسراء والمعراج كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مهجور ضعيف من حيث مستنده ولا من حيث أدلته، فما للقائلين به من مستند يمكن أن يعتمد. والذي قطع به المحققون من أهل السيرة والذين هم أهلها والملتصقون بها والمحققون لها قطعوا بأنه لا محالة كان الإسراء والمعراج بعد الوحي وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقليل من السنوات وإما بكثير، إما بقليل على قول طائفة من أهل السيرة وإما بكثير، أي سنوات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذهب إليه ابن إسحاق وهو إمام أهل السيرة في هذا المجال أنها كانت في السنة العاشرة، وعليه ذكرها المؤلفون بعده من أمثال ابن كثير وغيره أنها كانت هذه الواقعة التي هي الإسراء والمعراج كانت في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المسألة أقوال لباقي العلماء والمحققين في باب السيرة، منهم من قال 5 أشهر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال 8، ومنهم من قال 11 شهرا، ومنهم من قال سنة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، أي بعد 12 سنة من بمعته صلى الله عليه وسلم وأشهر. فمن العلماء من قال مثل هذه الأقوال، إلا أن الذي عليه المحققون وقطع به بعضهم أنها كانت في السنة العاشرة. والذي يهمنا في هذا الأمر كله أن الإسراء والمعراج كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مطبقون عليه كالإجماع، وإن اختلف فيه أو اختلف فيه فالخلاف فيه شاذ أو شبه شاذ. ثم الذي يتأكد لنا وهو الأقوال التي تواترت أو تناقلت أو تنقلت عن أهل السيرة أن هذا الأمر كان بعد سنوات طويلة من مبعثه صلى الله عليه وسلم تتراوح بين 10 و11 و12 سنة، وليس في المسألة نص حتى يعتمد ويقطع به بالقول فيه، فالأمر يبقى على سعته ولا نحجر ما كان واسعا. فالأمر هكذا بالنسبة لتاريخ الإسراء والمعراج. أما في ما يخص الشهر واليوم فما في المسألة حديث صحيح يعتمد، وإنما الذي نقل في أن الإسراء والمعراج كان في رجب في ليلة 27 منه فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اعتماده أو اعتقاده أو بناء أمور عليه ما هو إلا بدعة ضلالة ينبغي أن تترك، فإن تحديد وقت الإسراء والمعراج بهذا الوقت ما صح ولا يصح، فإن العلماء مطبقون على أنه من الأحاديث المفترات في فضل رجب، والكلام فيه عن الطويل عند العلماء وتعليقاتهم وتحقيقاتهم في تضعيفه مشهورة مذكورة. ومنهم من قال بأن الشهر الذي كان فيه الإسراء والمعراج هو شهر رمضان، وقيل شهر شوال، وقيل ربيع الثاني، وهذه أقوال كلها مروية في تحديد الشهر، ولا تصح كلها، ويبقى الأمر كما قلنا على ما على أصله أنه كان في زمن من الأزمان لا نقطع بزمن معين، إلا أن الذي يمكن أن ربما نجزم به وهو أنه كان في هذه السنوات الثلاث الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ينبني على هذا أمور أو أمر مهم ينبغي التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس اتخذ الإسراء والمعراج عيدا، وجعلوا يوم 27 هو يوم عيد الإسراء والمعراج، وهذا كما قلنا لا أصل له، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول أهل العلم، فهو قول مفترى ولا يثبت على نص، وليس له حتى أصل يمكن أن يعتمد أو يعلق عليه أو يخرج عليه، فما في مسألة نص بحمد الله، وهو بدعة ضلالة ينبغي أن تترك. وهنا التنبيه إلى أمر، وهو أن الشيء العظيم في قصة الإسلام أو قصة نبي الإسلام وترجمته محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقع له الأمر من الأمور العظيمة، هذا لا يعني أن هذا الأمر ينبغي أن يكون عيدا، فهذا ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هدي صحابته، وما كان هدي حتى العلماء الربانيين الذين هم ألصقوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم فدوه بالأرواح والأموال والأبدان، والذين هم بذلوا في نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالي والنفيس، ما تجد منهم مثل هذه الأمور، وإنما هذه إنما ظهرت في البطالين الخاملين الذين نبذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، واتخذوا مثل هذه المناسبات للتأكل ولأكل أموال الناس بالباطل. فلهذا الذي يكون له سنة وتسنن وحب عظيم وعميق للنبي صلى الله عليه وسلم يترك مثل هذه الأشياء، فإنه صلى الله عليه وسلم القائل كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها ونبهنا وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن لأمة الإسلام عيدان فقط، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذه الأعياد ما هي إلا أمور مبتدعة، فإن إحداث عيد في الإسلام كإحداث عبادة، فإن العيد من أعظم العبادات في الإسلام، فمن أحدثه فقد أحدث عبادة للمسلمين ليس له فيها سلطان، لا من كتاب ولا من سنة وحتى لا من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أفعالهم. هذا فيما يخص تاريخ الإسراء والمعراج. فيما يخص مجريات الأمور وكيف كان الأمر وكيف وقع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا نبدأ بأمر مهم، وهو هل الإسراء والمعراج كان من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما؟ الجواب عن هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وأسري به صلى الله عليه وسلم يقظة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم نائما، بل كان يقظانا وأسري به وعرج به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان هذه الكلمة التي هي التسبيح والتقديس لله عز وجل لا تقال إلا في أمر عظيم جليل، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر منه فقط مناما لما كان من الأمور العظيمة التي يمكن أن تقدم بهذا التقديم الفخم، وهو التسبيح لله عز وجل. فإن من الناس من ربما يكون في منامه فيرى أنه طار أو ذهب إلى مكان أو حتى أنه انتقل في أقصى أصقاع الأرض، ولا يكون هذا إن حكاه لإنسان آخر أو لجماعة من الناس لا يكون هذا من الأمور المستغربة العظيمة التي ربما تزعزع الناس، لكن أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده فهذا أمر لا شك في عظمته، وأنه من خوارق العادات ومن الأمور التي جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات نبوته ودلالة من دلائل رسالته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الذي عليه المحققون من أهل العلم من أهل السيرة والأقوال المحكية المروية من أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسري به أو عرج به مناما، فهذه الأقوال وإن قيلت من بعض أهل العلم إلى أنها لا تقوى أمام هذا النص وغيره من النصوص، كقول الله عز وجل: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالرؤية للأمور الكبرى هذه لا تطلق إلا على النظر والبصر، كما قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. فما يمكن أن نقول لنائم أنه زاغ بصره، فكيف يزيغ وهو أصلا غير مستخدم؟ فالاستخدام للبصر لا يكون إلا يقظة ولا يكون مناما. فهذه جملة قرائن وأدلة ظاهرة لمن تدبرها تدل على أن هذا الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وكان منه صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد صلى الله عليه وسلم. وباقي الأقوال إن كانت كما قلنا قال بها أهل العلم، ولا نريد أن نطيل في سياقتها وفي ذكر أدلتهم، فإن المقام يطول بذكرها، إلا أن الذي ينبغي أن يتنبه له سواء الدارس أو السامع أو المستفيد أن هذه خلاصة ما قيل في هذا الموضوع، وأن كل ما يمكن أن يأتي عن هؤلاء المخالفين له توجيه، إلا إما من جهة دلالته وإما من جهة الدليل. إما من جهة دلالته فربما يمكن أن يجمع بينها وبين هذه الحقيقة التي نحن الآن نتكلم عليها، أو أن الدليل لا يصح والخطأ جائز على البشر، فربما الراوي يتوهم شيء فيقوله. وهذا الذي جرى عليه المفسرون وشراح الحديث لما يقفون على مثل هذه الألفاظ التي ربما يكون فيها مثل هذه المعاني فيوجهونها من ناحية المعنى أو من ناحية الدليل، فربما يضعفونه أو يتكلمون فيه أو يذكرون له علة. إذن فالإسراء والمعراج كان يقظة وكان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص هل كان الإسراء والمعراج بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. الأمر الثالث لعله الذي وصلنا إليه من الأمور التي ينبغي أن نقدم بها بين يدي الأحداث، هو كم مرة وقعت هذه الحادثة من النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الذي عليه أهل التحقيق والذي عليه أهل السيرة كمثلا ابن القيم وابن كثير وطائفة طيبة من العلماء أن الإسراء والمعراج ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم، ولم يتكرر منه هذا الشيء. وإن كان بعض أهل العلم لما رأوا اختلاف الروايات وربما ألفاظها وربما حتى مخارجها وألفاظها، لما رأوا مثل هذه الأمور قالوا بأن الإسراء والمعراج بما أنه فيه كل هذه الأشياء وربما ظهر لهم أنهم لا يمكن أن تجمع، قالوا بأنها وقعت مرارا. فمنهم من قال مثلا وقعت مرتين، ومنهم من قال ثلاث، ومنهم من قال أكثر، حتى أن بعض أهل العلم نبه أن من المفسرين أو من شراح الحديث من كلما وقع على لفظ ليس في ألفاظ الحديث الأخرى إلا وجعله مرة فكثرت بذلك المرات. وهذا مما لا يعقل ومما لا ينبغي أن يقال في مثل هذا المقام، فإن الإسراء والمعراج ما وقع إلا مرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حدود هذه السنوات التي نحن نتكلم عنها. وباقي الأقوال إما تجدها أنها واهمة فيما قالت من ناحية ما اعتمدته من أدلة، أو ربما كما قلنا اعتمدت على دليل ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. إذن فالإسراء والمعراج وقع مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الأشياء ندخل ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان إسراؤه صلى الله عليه وسلم أولا، ثم كيف كان معراجه صلى الله عليه وسلم. أولا الإسراء والمعراج. الإسراء لغة من أسراء، والإسراء معناه في اللغة المشي أو السير والسفر بالليل، فمن مشى أو سار بالليل نقول أنه أسرى، ومن مشى وسار بالنهار نقول سرى. فأسرى بمعنى ذهب ليلا وسار ليلا، والمعراج هو الصعود. فالإسراء أي أن هذا الأمر الذي هو الركوب على البراق والذهاب إلى بيت المقدس كان ليلا كما قال الله عز وجل. ثم المعراج أي الصعود إلى السماء السابعة وتكليم الله عز وجل، وما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى من خلال الأحاديث التي تطرقت بتفصيل لكيفية إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. إذن كيف أسرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء أو يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. وفي لفظ آخر عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ آتاني آت فقد. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة أو ثغرة نحره إلى شعرته أو شعرته. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. الحديث. هذين الحديثين فيهما كيف كان بذء هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجر الكعبة صلى الله عليه وسلم إذ آتاه آت فأيقظه، أي الملك الذي أرسله الله تعالى من أجل هذه المهمة، فأيقظه أي جبريل عليه السلام، فأيقظه. فلما أوقظ صلى الله عليه وسلم قد وشق أي شق عن صدره، صدر النبي صلى الله عليه وسلم، من ثغرته إلى شعرته، ففتح كل هذه الناحية من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كلها التي نذكر هي واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وعيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبصرها بعيني رأسه يقظانا، وهذا واضح في الحديث: فإيقظني. فما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على نومه، بل أوقظ واستيقظ صلى الله عليه وسلم، وبدأت هذه الأمور تحدث له شيئا فشيئا. فأول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم هو شق الصدر. وسبق وذكرنا في حادثة شق الصدر التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد صغير مسترضع عند بني سعد، قلنا أنه صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الأمر وهو شق الصدر، إلا أن الفرق بين هذا الشق وذاك هو أن هذا الشق كان لزيادة الإيمان ولملء قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وذاك الشق الذي كان في صغر النبي صلى الله عليه وسلم أن نزع من قلبه صلى الله عليه وسلم العلقة التي تكون فيها حظ الشيطان في كل إنسان. فكان هذا الشق له ميزة عن الشق الذي كان قبله في حال صغره صلى الله عليه وسلم. فهذا الشق كان الذي نحن الآن نتكلم عنه في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد ما مرت سنوات من جهاده صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وبيانهم لهم دينهم في مكة، جاء هذا الأمر كالتتويج لكل هذا الجهد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد إيمانا وزيد حكمة وعلما صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يجزي الصابرين والمخلصين والحريصين أجرا بغير حساب، عظيما لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. فزيد الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحشي وملئ إيمانا. قد يقول قائل الإيمان هو أمر معنوي، أمر معنوي بمعنى أنه أمور معاني تكون قائمة في القلوب وفي الأبدان وفي الألسن، كذكر الله مثلا أو العلم به أو العلم بأسمائه وصفاته أو أمور كثيرة أو صلاة أو زكاة. فالإيمان 64 أو 70 شعبة. فكيف يكون هذه الأمور تكون على شكل مادة أو سائل أو مما الله أعلم به توضع في قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على أن هذه الأمور، جعل المعنويات ماديات هذه الأمور، ما تعزب عن الله عز وجل، وليست هي بالأمور الخارجة عن قدرة الله عز وجل. فقد تعرضنا لهذه المسألة وذكرنا أن هناك أمثلة من هذا الباب. فإن الله عز وجل مثلا يمثل للناس يوم القيامة الموت كبشا، فكيف يمكن أن يكون الموت هذا الأمر المعنوي الذي يقوم بالدواد كيف يكون كبش؟ فالسؤال عن الكيفيات، وفي الأمور التي ربما تكون منظورة مشاهدة دنيوية، أما هذه الأمور فهي أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، وإن كنا نعلم يقينا أنها حادثة وحدثت وستحدث لا شك ولا مري في ذلك. فهذا مما نقول فيه أنه لا تثبت فيه قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فينبغي للإنسان أن يستسلم لهذه الأمور، ليس تغييبا للعقل، ولكن اعترافا بأن هذا العقل الذي نحن الآن نملكه ونتصرف فيه هو عقل قاصر، مهما كان شأنه فهو لا يدري ما وراء الأمور وما وراء الدنيا وما وراء الحس، فهي أمور غيبية الله عز وجل يعلمها، وإن كان الله عز وجل جعل لها علامات وأمارات دالة عليها. فأن يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ويمتلئ حتى أن يفيض بهذا الإيمان، هذا أمر ليس بمستغرب. وأمارات هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بربه عز وجل، وكيف كان عيشه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ديدنه صلى الله عليه وسلم، هذه أمور من أكبر الدلائل التي دلت على هذا الشيء، الذي حتى ولو لم يأتينا فيه نص لشهدنا به ولا قلنا به ولا بصرنا به بالعشر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما ملئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، بطبيعة الحال رد إلى مكانه وخيط صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فهذه عملية جراحية قام بها هؤلاء الملائكة المكرمون للنبي الكريم، لكن من صنف آخر ومن شكل آخر، وهو إدخال وملء الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسلوه ونقوه حشوه بهذه الأمور ثم أعيد. آلة الإسراء، أي بما أسري النبي صلى الله عليه وسلم، هو دابة. هذه الدابة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصف، من ناحية طولها أنها طويلة فوق البغل ودون الحمار، ثم من ناحية السرعة فإنها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها سرعة خارقة، أي أنها تضع حافرها عند منتهى طرفها، فلا فهي سرعة كبيرة وكبيرة جدا، يصعب على الإنسان حتى أن يقدرها بشيء من السرعات التي ربما نحن الآن ننظر فيها أو نعيش فيها. فهذا من ناحية السرعة. من ناحية اللون فإنه أبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فركبه صلى الله عليه وسلم لكي يسري به من مكة إلى بيت المقدس. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على البراق، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعسر عليه، وأنه كأنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه بيسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه السلام: أثبت، فما ركبك أعز ولا أجل من هذا النبي، أو كما قال جبريل عليه السلام. فارفض البراق عرقا، فارفض البراق عرقا. هذه القصة تدل على أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ركب على هذا البراق. هذا من جهة. من جهة أخرى وهو أن هذه الدابة ما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كانت تستعمل قبله، وربما كما قال بعض أهل التفسير أنه كان يركب بها الأنبياء ويذهبون بها ربما إلى أماكن بعيدة لا يمكنهم أن يأثوها إلا بمثل هذه الدواب، كما كان يأتي إبراهيم عليه السلام إلى بيت الله الحرام وهو كان في الشام، فكانت هذه المسافة لا يمكن أن يقطعها إلا بالبراق كما قيل، والأمر في العلم فيه إلى الله عز وجل، فليس فيه نص صحيح واضح بين، وإنما قلت هذا بناء على أقوال أهل العلم وما حكي في المسألة. فربما كان ينتقل به الأنبياء. الحكمة من الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. اختلف العلماء في تحديد هذه الحكمة، فمنهم من قال: الحكمة في ذلك هو أن الأنبياء مهاجرهم والمكان الذي كانوا يهاجرون إليه ويذهبون إليه هو بيت المقدس، وهو أرض مباركة طيبة كما قال الله عز وجل. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في هذه الحادثة في إسرائيل صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان المقدس، فلقي أهل الخير وأهل الفضل بل أئمتهم الذين هم الأنبياء. ومنهم من قال أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس حتى يكون هذا المعراج الذي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الأماكن إلى السماء أو إلى السماوات، فإنهم قالوا أن أقرب الأماكن إلى السماوات هو هذا المكان وهو بيت المقدس. وفيه نظر، وفيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث حديث المعراج أن البيت المعمور لو أنه أهبط إلى الأرض، أو هذا الخط لو كان خط متصل بالأرض لكان واقعا على بيت الله الحرام بمكة، فيكون بذلك أن أقرب، وهذه من القواعد الرياضية المعروفة، وأن أقرب الطرق والخط المستقيم، فالخط المستقيم يكون بمكة فما لا يكون ببيت المقدس. فهذا القول فيه نظر. وقيل أن الحكمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس أولا قبل أن يعرج هو إقامة الحجة على المشركين، إقامة الحجة على المشركين. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بمكة عري به إلى السماوات السبع ورأى ما رأى والأمور التي اطلع عليها ولقي الأنبياء وما إلى ذلك، لما يهبط ويلاقي المشركين يقول لهم ذهبت إلى السماوات، فلا شك أنهم سيكذبونه، وهذا الأمر لا يستغرب منهم. إلا أن الحكمة التي نبه عليها العلماء هو إقامة الحجة، وحتى يظهر بهتانهم وتقام عليهم المحجة وتتبين أن الله عز وجل جعل أمرا خارقا في الأرض مما شاهدوه ومما لمسوه ومما ذهبوا إليه ومما يعني عرفوا المشاق والمكابد التي يمكن أن يكابدها الإنسان حتى يصل إلى هذا المكان، فكان هذا الأمر مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام عليهم الحجة وتظهر لهم المحجة ويتبين لهم أن هذا الأمر حقيقة فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يسلمون بما هم رأوا وشاهدوا لا شك أن هذا سيحدث لهم إيمانا وتسليما لما هو أكبر. فما هذا الأمر إلا تقدمة ومقدمة بين يدي العروج إلى السماوات السبع ولقاء الأنبياء وتكليم الرحمن، فيكون هذا كالمقدمة وكالدليل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبهث به هؤلاء المشركين. ولعل هذا أقرب الأقوال، وقد قال به غير واحد من أهل العلم، ولعله هو قول المحققين منهم وممن تكلموا في هذا الموطن. بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فربط البراق عند الحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم، فكان أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس كانت بالأنبياء، كانت بالأنبياء. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل، أي موسى عليه السلام، ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة فأممتهم. وبنحوه وبزيادة عند الطبري رحمة الله عليه في حديث أنس عن مالك بن صعصع قوله: ثم انطلقنا حتى أتينا إلى بيت المقدس فصليت فيه بالنبيين والمرسلين إماما، ثم عرج بي إلى السماء الدنيا. وفي لفظ آخر: ثم ركبت البراق فصار حتى أتي به إلى بيت المقدس فصلى فيه بالنبيين والمرسلين إماما، ثم عرج به إلى السماء الدنيا. وروى أحمد من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه حدثنا ابن عباس فذكر الحديث وفيه: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه ابن كثير في تفسيره. وروى ابن عرفة في جزئه قال: حدثنا مروان بن معاوية عن قنان لعبد الله النهمي، حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني بن مسعود، فذكر الحديث عن أبيه وفيه: ثم أقيمت الصلاة فأممتهم. وروى ابن أبي حاتم من حديث خالد بن يزيد لأبي مالك عن أبيه عن أنس به وفيه: فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيدي أو بيدي جبريل عليه السلام فقدمني فصليت بهم، فلما انصرفت قال جبريل: يا محمد، أتدري من صلى خلفك؟ قلت: لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعثه الله عز وجل. قال: ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماء. فهذه كلها روايات تصب في هذا المصب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس. هنا فوائد نذكر بعضها حتى لا نطيل، خصوصا أن هذه القصة هي طويلة وفيها فوائد عظيمة وجليلة، ونحن لما ندخل في التفاصيل في تفاصيل معراج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببيت المقدس، وفي هذا بيان وتنبيه إلى أن الأنبياء والمرسلين اللحمة التي تجمعهم والآصرة التي تجمعهم هي آصرة واحدة، وأن مكان صلاة الأنبياء قديما وحديثا تعظيمه في النفوس لا يتغير، فإن محال الصلاة والعبادة للأنبياء لا شك أنها معظمة ومبجلة، خصوصا هذه الأماكن الثلاث، وهي بيت الله الحرام، ومكان البيت الذي وضعه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، فإنه مكان معظم حتى الآن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه، وكان له الوقع العظيم في أمة الإسلام، بل أن قبلتنا وتوجهنا دائما إلى هذا المكان العظيم. ثاني هذه الأماكن بيت الله أو بيت الله الذي بناه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، فهو كذلك من الأماكن العظيمة التي ينبغي أن تعظم. ثم هذا المكان العظيم الذي بناه سليمان عليه السلام. قضية بناء بيت المقدس والكلام حولها كلام يمكن أن نقول طويل نوعا ما، إلا أن خلاصته أن سليمان كان منه التجديد، وأن بيت الله الذي بني في هذه الأرض المقدسة المباركة كان قديما، كان بعد بناء بيت الله الحرام بمكة 40 سنة، أي كان على يد يعقوب عليه السلام، وإنما كان الإشهار والإعادة والترميم والإشعاع الذي وصل إلى أوجه كان في عهد سليمان عليه السلام، حتى أنه نسب له بناء وبيتا. فهذا المكان معظم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن سليمان أنه دعا الله عز وجل أن يجازي من صلى بهذا المكان، والكلام حول هذا الموضوع كما قلت يطول، وأنا ما أريد أن أدخل إلى تفاصيل هذه الأشياء، لأن الأمر الذي أريد أن أنبه وأبقى فيه كموضوع أساسي وأصلي عندي، وهو الإسراء إلى بيت الله إلى بيت المقدس. فكان الإسراء وكانت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه كما قلنا أن الأنبياء تتواصل يعني عهودهم ويكمل الآخر الأول، فهذا من هذا الباب. ثم أن ما كان معظما عند نبي من الأنبياء فيكون أيضا معظما عند الآخر، فإنهم بحمد الله تعالى قلب رجل واحد ما يتنافسون وما يختصمون كما هو حال أهل الدنيا، بل كان أمرهم واحدا ويرحب بعضهم ببعض ويحب بعضهم بعضا، فكذلك ينبغي أن يكون المؤمنون أن يكونوا على قلب رجل واحد ويحب بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا خصوصا العلماء ومن له علم وفقه. فالأنبياء هم أصل هؤلاء العلماء وأسوتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فينبغي أن تكون دائما هذه اللحمة متواصلة بين أهل العلم، ويحب بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، وتكون لهم هذه العلاقات المثينة والروابط العظيمة. فكما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليه من صحابة وتابعين وأتباع التابعين من محدثين وعلماء فقهاء وغيرهم، تجدهم أنهم لو سمعوا بمحدث أو عالم في أقصى الأرض لا دعوا معه ولا كان لهم منهم حب عظيم له. فهذه الأمور ربما تفتقد في بعض الأزمنة وخصوصا في هذا الزمان، فربما تجد العالم لا يدعو إلا إلى نفسه، ولا ربما لا يرى أحدا إلا نفسه، فمثل هذه الأمور تنم وتدل على نقص في التصور العقدي الذي ينبغي أن يكون عند أهل العلم. فأنت إذا كنت عالما فلا شك أنك لو علمت أن هناك في أصقاع الأرض من يكون عنده شيء من علم أو عالم أو من العلماء، فإنك ينبغي أن يتحرك في نفسك شيء من حبه ومن الدود عنه ومن دفع كل أذى يمكن أن يصل إليه، بل تجتهد في الدعوة إليه في قيامك وفي صلاتك كما كان سلفنا رحمة الله عليهم، كما قال عبد الرحمن بن مهدي أنه ما صلى صلاة إلا دعا مع الشافعي رحمة الله على الجميع. فمثل هذه الأمور المحبة والمودة والتآخي، هذه أمور فائدة عظيمة اكتسبها أو هي أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا عاشها صلى الله عليه وسلم باللقاء وبالصلاة وبالاهتمام أو أن يكون إماما له صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور لا شك أنها تؤثر في هذه الناحية تأثيرا عظيما. مسألة أخرى وهي أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فإن في هذا المقام من دليل من أعظم الأدلة على أن هذا النبي العظيم الذي أم هؤلاء الأنبياء العظماء بما فيهم إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى وأولي العزم ونوح عليه السلام وغيرهم من الأنبياء، هذا يدل على عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأنبياء، وهذا ما سيتزكى فيما بعد وما يخبر عنه صلى الله عليه وسلم بنصوص أخرى تبينه وتزكيه. من المسائل التي يمكن أن نقف عندها وهو أن الأنبياء كما تعلمون قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، فهذه الصلاة منهم وهذا الأمر منهم هل كان على جهة أنهم أولا بأجسادهم وأرواحهم، ثانيا على جهة التكليف أو غير التكليف؟ كلام طويل ذكر في هذا المقام عند أصحاب العقيدة وعند أصحاب السيرة، خلاصته أن الأنبياء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، فإنهم بطبيعة الحال قد ماتوا، فالصلاة هنا بالأرواح أي أن أرواحهم هي التي صلت، هذا الذي ذكره أهل العلم، وقد ربما يخالف هذا الأمر من يخالف من أهل العلم، إلا أن نحن نقول ما ظهر والله أعلم راجحا. شاهد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما إن انفك عن هذا المكان إلا وجد الأنبياء في أماكنهم، فهذا في الأولى وذاك في الثانية وذاك في الثالثة وهكذا، فالتقى معهم صلى الله عليه وسلم في أماكن هي أعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صاعد فهم سبقوه إلى أن يكونوا فيها، فهذا السبق منهم يدل على خفة الانتقال عندهم، وهذا لا يكون إلا في الأرواح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن حال الأرواح في التنقل وفي مبارحة الأماكن وفي انتقال من مكان إلى مكان ليست كهيئة الأجساد، فهذا أمر اطلع الله تعالى عليه واستأثر بعلمه، فنحن كما قلنا دائما ندخل في خانة التسليم والاستسلام الذي لا تثبت قدم الإسلام إلا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء وأمهم صلى الله عليه وسلم ثم عرج به. آلة العروج، نحن الآن نتكلم عن المعراج، آلة العروج بما عرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ابن كثير رحمة الله عليه أنه ربما يتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بالبراق، والصحيح أنه عرج به صلى الله عليه وسلم بالمعراج. المعراج هو المصعد، أي أنه شيء يصعد عليه صلى الله عليه وسلم، وذكروا من صفته وما هو عليه، إلى أن هذه الأمور لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن نقل من النقول التي ربما يمكن أن تعتمد. فالذي ذهب إليه ابن كثير أن المعراج كان بآلة من الآلات التي يعرج بها إلى السماوات السبع. نذكر النص أو النصوص أو بعض النصوص، لأن المقام في أحاديث كثيرة في وصف معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فنقتصر عن الأشهر أي ما ذكر في الصحيحين صحيح مسلم وصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن أنس بن مالك دائما عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه في وصف معراج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلق بي جبريل، أي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم، قال: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح أي طلب أن يفتح له، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح أو ففتح. فلما خلصت، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها أي في السماء الدنيا آدم. فقال هذا، أي جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قبل أن أتجاوز هذه السماء الدنيا، نقف وقفت. أولا، أن لكل سماء باب، أن لكل سماء باب، وأنه لا يخلص إلى السماء أو أي سماء إلا عن طريق فتح هذا الباب، وأن هذا الباب تكون عليه ملائكة تحفظه، تفتح لمن يأذن الله عز وجل له بالصعود، وتمنع من لم يأذن الله عز وجل له بالصعود. فهذه فائدة جليلة فيما يخص، وهذه لا يمكن أن يقف عليه الإنسان إلا عن وحي وعن أمر غيبي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نتحصل عليه بعقل أو بفهم أو غير ذلك من الأمور، فهي أمور غيبية تكون نقبلها ونسلم بها. فإن السماوات كلها، وهذا سيأتي بيانه في خلال استعراض هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تعرضت لذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم، أن في كل سماء باب يحفظ هذه السماء، فلا يدخل لها لا يدخل لها إلا بإذن، ولا يخرج منها إلا بإذن. ثانيا، أن الملك لما سأل قال من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. فعرف الملائكة الذين هم في كل سماء، عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا مبثوثا في السماوات والأرض بطبيعة الحال، كما نحن نشاهد فإن الله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وأيضا في السماء، والذكر في السماء مشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف به حتى في هذا الوقت الذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن لا زال فقط في مكة، ومحصور مقهور مضطهد من طرف هؤلاء المشركين، فكان ذكره معروفا مشهورا عند هؤلاء الملائكة الموكلون بحفظ الأبواب، وعند كل الملائكة الذين هم يسمعون يعني ذكر الله تعالى للنبي. فكما لا يخفى عليكم حديث جبريل في من الذي يحب الله تعالى، فإنه ينادي جبريل فأني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله تعالى يحب فلانا فأحبه. فهذا الحديث مثلا يعطيك فكرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند الله عز وجل ولمنزلتي عند الله تعالى يكون له أعظم من هذا الشيء الذي يكون لمن أحبه الله عز وجل، فإن مقام النبوة والخلة هو من أعلى المقامات، وما تحصل به إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وقل من عباد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق بأعلى مقاماته، أعلى مقامات الرسالة وأعلى مقامات النبوة وأعلى مقامات الخلة. فكان هذا الأمر أنه علم وهو معلوم عند كل ملائكة السماء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قيل له محمد، فكان السؤال من الملك وقد أرسل إليه، وقد أرسل إليه في فائدة، وهي هل السؤال هنا من الملائكة أو الاستفسار الذي استفسروه هنا الملائكة، هل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، أنهم ما بلغهم أنه صلى الله عليه وسلم قد بعث، وإن كان سبق العلم لهم بأنه محمد وأنه نبي عظيم وأن مكانته كذا وكذا وكذا، فهم ما علموا أنه قد بعث وإن كان سبق هذا العلم منهم. الثاني، أنهم قد علموا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما علموا بقدومه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فعهدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأرض وأنه بمكة وأنه داع لله عز وجل وأنه يتلو القرآن وأنه يبين وأنه يفعل أمور كثيرة في الأرض، لكن في السماء كيف يعني يكون محمد في السماء؟ فكان هذا الاستفسار أو قد أرسل إليه، وهو هذا الذي المعنى الثاني الذي رجحه بعض أهل العلم، فقالوا بأن السؤال هنا عن الإرسال أي للصعود، وأن هذا الأمر كان معلوما عندهم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيرسل إليه فيصعد إلى السماوات، فقد سألوا هنا أو قد أرسل إليه أي هل صار وحان وقت إتيانه إلى السماوات، فسألوا واستفسروا عن هذا الأمر، وأن السؤال عن البعثة هذا أمر قد يكون متجاوزا وإن كان محتملا تحتمله اللغة في هذا المقام. لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأب آدم عليه السلام في فوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا سلم على آدم عليه السلام، وفي فائدة ويذكر الله تعالى وأن السلام مكانته عظيمة في الأرض وفي السماء، وأن يعني مكانة السلام في الإسلام والكلام عن هذا الموضوع يطول، إلا أنه في فائدة وهي أن السلام شيء عظيم ينبغي أن يتنبه له ويحرص عليه، وأنه فيه ثوابا عظيما، ومن الأمور التي يستخدم فيها السلام إظهار المقار والمحبة، وهذا المقام يظهرها ويجليها، السلام على الوالد الأب. فسلم عليه، فكان من آدم عليه السلام أن رد السلام في حسن أدب آدم عليه السلام ومحبته وشفقته على أولاده عليه السلام، فرد على نبينا صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالابن الصالح، في فائدة وهي أن الترحيب من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون، فالترحيب سجية عظيمة ينبغي أن تكون قائمة في كل المؤمنين، فترحب بإخوانك وبمن تحبهم وبضيفك، فهذا أمر ينبغي أن يكون خلة وخلق في المسلمين. فرحب آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالابن الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح، والنبي الصالح، ثم صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية. قبل أن أتجاوز السماء الأولى، قيل في أن الحكمة في أن آدم عليه السلام يكون في السماء الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بالأبوة، يستأنس بالأبوة، فأول ما يقابل حينما تذهب إلى مكان مثلا بعيد أو مكان ما زرته قبل وأنت غريب شيء ما فيه، ثم تجد أباك، فأنك بذلك ربما تذهب عن كل ما يمكن أن يصيبك من دهشة أو خوف أو من الأمور ربما التي ربما أن تقع لك، ففيه تأنيس النبوة بالأبوة كما قال بعض أهل السيرة. هذه من الأمور يعني المستملحات التي قيلت في هذه الأمور، ولا نقطع بطبيعة الحال بهذه الأمور، وإن كانت هي من الأمور التي لا تضر حتى ولو لم تكن صحيحة لا تضر، فذكر أهل السيرة خصوصا ممن كان لهم اهتمام برقائق الأمور وبالمستملحات ذكروا مثل هذه الأشياء. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، إلى السماء الثانية. أيضا يعني حتى لا يفوتني أمر دائما في نطاق الحكم وفي نطاق المسائل التي قيلت في هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه دروس من خلال هذا الصعود، دروس ربما هي معنوية مفهومة، أي ما وراء الأحداث أو ما وراء ما هو واقع، فكأنه لما لقي آدم يستذكر ما وقع لآدم من إخراج الله تعالى له من الجنة وابتلائه سبحانه وتعالى لآدم بالخروج وبما وقع له مع إبليس ومخالفة الأمر وغير ذلك من الأمور، فيه تنبيه إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما يخرجه قومه من مكة إلى المدينة وما يقع له صلى الله عليه وسلم من ابتلاء، من تغريب عن الوطن ومن ضيق ذات الحال وإلى آخر من الأمور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وسأتي مع إن شاء الله تعالى من خلال سيرته، فكأنه هنا يتهيأ لما سيقع له صلى الله عليه وسلم. هذا مما قيل في الحكم، في حكم ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم لآدم في هذا المقام. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح، طلب أن يفتح له، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح أو فتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خاله. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. زيادة على الفوائد أن فائدة أن السماء لها باب وإلى آخر من الأمور التي ذكرت في السماء الأولى، الفائدة هنا في يحيى وعيسى. قيل في الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل يحيى وعيسى في السماء الثانية تذكير بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ابتلاء، فقد ابتلي يحيى وعيسى باليهود ومكرهم، وما قابل يحيى وعيسى قابلهم به اليهود من صد ورد، وحتى أنهم وصلوا إلى القتل. فهذا الأمر الذي هو شدة المعارض الذي وصل إلى القتل، فلولا أن الله عز وجل سلم عيسى ورفعه إليه لقتلوه، ولهذا الله عز وجل أنزل عليهم عقاب من قتل وغضب عليهم، فهم قتلوه حكما وإن لم يقتلوه شرعا، فإن الله عز وجل رفعه إليه ونجاه منهم، إلا أنهم فعلا وقلبا ونية وحركة وكل ما قاموا به من أشياء كان فيها قتل وحذف عيسى عليه السلام، فلهذا الله عز وجل غضب عليهم وألصق هذا الأمر بكل اليهود، لأنهم رضوه وقبلوه بقلوبهم، فكأنهم قتلوا عيسى عليه السلام وما قتلوه كما قال الله عز وجل. ففي هذا الابتلاء والسعي للقتل والسعي لكذا، ما سيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من طرف اليهود بالمدينة من السعي لقتله صلى الله عليه وسلم، وجعل مؤامرات وعقد مؤتمرات لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنأتي معه إن شاء الله تعالى من خلال ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومرحلة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما قيل في الحكم، ودائما أذكر بهذا الأمر أن هذه الأمور التي أقول فيها أن الحكم محتملة وليست هي أمور قطعية، فقد قيلت من طرف بعض أهل العلم فربما تكون وربما لا تكون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة ولا مرية أنه لقي يحيى وعيسى عليهما السلام بهذا المقام وهو السماء الثانية، ورحب به وقال له مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. ومما قيل أيضا، ودائما أقول قيل وأقول هذه الكلمات بصيغة التمريض حتى لا أقطع بشيء لا دليل فيه ولا نص، فهذه دائما فهوم وأقوال بعض أهل العلم، فنقولها دائما استئناسا وليس قطعا ولا حتما. قيل أن هذا المقام كان الذي هو السماء الثانية ليحيى وعيسى نظرا لكونهما أقرب الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي، فكانت فترة، كانت مرحلة فتور، لم يكن فيها نبي بين عيسى عليه السلام وبين محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى الأنبياء بعيسى عليه السلام، لأنه ما كان بينه وبينه نبي، لهذا سيبعث عيسى عليه السلام، سينزل عيسى عليه السلام ويكون في هذه الأمة وينزل في هذه الأمة ويصلي خلف إمام من أئمة هذه الأمة. فهذه العلاقة بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا وبين عيسى عليه السلام جعلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقابل بعد الأب الحنون يلاقي هذا الأخ الكريم الذي هو عيسى عليه السلام. ويحيى لا ينفك عن عيسى فإنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابنا خاله، فكانت علاقتهما علاقة قرابة. هذا اللقاء دائما النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر بسماء، وكما تعلمون بأن السماء يكون فيها أمور وخوارق وآيات عظيمة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر هؤلاء الأئمة العظام الذي لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فيذكر صفوة كل سماء ومن لقيه صلى الله عليه وسلم في كل سماء من السماوات. السماء الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به إلى السماء الثالثة. قال ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليك؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح ففتح فلما خلصت فإذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي في قول، دائما هنا فائدة في قول الأنبياء بعد آدم عليه السلام بالأخ الصالح، نظرا لأخوة النبوة وأخوة الرسالة، وكما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فهو أخ لكل هؤلاء الأنبياء. وما قال له الإبن كما قال آدم، نظر لأن كما هو واضح أن آدم هو الأب وهؤلاء هم إخوة في الرسالة وفي النبوة. وربما منهم من يقول أخ في الأصل، في أصل السلسلة، أصل أبناء إبراهيم الإخوة، فربما يكون إخوة إسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فقد يحتمل، إلا أن الذي هو ظاهر وأظهر هو أخوة الرسالة وأخوة النبوة. لقاء يوسف عليه السلام في السماء الثالثة في فائدة وحكمة كما قيل دائما. قيل بأن يوسف عليه السلام من خلال قصته، وكما تعلمون أن يوسف عليه السلام قصته وقصة باقي الأنبياء، كل هذا القصص النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها ويعرفها، وإذا نظرتم تجد أن كل هذه الصور هي مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وقرأها وأقرأها وفهم معناها ومغزاها. فلما يرى يوسف أول ربما ما يتبادر إليه ما وقع لي هذا النبي الكريم من الابتلاء ومكر الإخوان، وما قابله إخوانه به من جحد وجحود وسعي لهلاكه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من الأمور، وكيف كانت العاقبة له في آخر المطاف. كل هذه الأشياء ربما تكون تقدم بين يدي ما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من مواجهة الإخوان الذين هم قريش، فإن قريش هم أعمامه وأخواله وعشيرته والأقربين منه كهيئة إخوة يوسف عليه السلام. فهؤلاء هم من قاتلوا يوم أحد، وهم من قاتلوا يوم بدر، وهم من قاتلوا في مواقع كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العاقبة كانت للمتقين، فكانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ففتح الله تعالى للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل على هؤلاء الإخوان وعفى عنهم وقابلهم بالصفح كما كان الشأن مع يوسف. وإن كان لا يصح تلك القصة، لا تصح تلك القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل في مقام الفتح بالآية في قول الله تعالى أن يوسف قال لإخوته لا تتريب عليكم اليوم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم فتح مكة، إلا أن هذا الأمر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الدليل أو من ناحية المبنى، وإن كان هو صحيحا من ناحية المعاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قابل كل هذه الأشياء من قريش إلا بالصفح الجميل، فأطلقهم وسموا الطلقاء كما سيأتي بين ذلك إن شاء الله تعالى في غزوة الفتح. مررنا بالسنة الثالثة، وهذه بعض الحكم التي قيلت فيها، وقيل بأن يوسف عليه السلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو السماء الثالثة نظرا لجماله، وحتى ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة أمته، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة على صفة يوسف كما قيل في هذا المقام من الحكم دائما. السماء الرابعة، السماء الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الاستفتاح وقول الملك وإلى آخره، قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلاقي إدريس، هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فإدريس عليه السلام كما قال الله تعالى في كتابه ورفعناه مكانا عليا، فالسماء الرابعة إذا نظر إلى رقم سبعة فأربع وأوسطها وأعلاها، فالله تعالى جعل له هذا المقام العلي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم إدريس، وفي تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم برفع أمره وشأنه، وأن الله تعالى سيرفعه ويكرمه ويبجله كهيئة ما وقع لإدريس عليه السلام من رفعة وتبجيل وتعظيم. فوصلنا إلى السماء الخامسة، دائما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وقيل له من، قال جبريل إلى آخره، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السماء التي هي السماء الخامسة، قال حتى قال فلما خلصت فإذا هارون، قال فلما خلصت فإذا هارون، قال فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة. هارون عليه السلام أخو موسى، وقد بعث إلى بني إسرائيل، وهذا لا يخفى على المستمعين الكرام، إلا أن الذي قيل في أن هارون يكون في هذا المقام، قيل في الحكمة في هذا الموطن أن هارون لما يعني جاء لبني إسرائيل بما جاءهم به ابتلي ببلاء، أنهم قوبل بالنكران وبعدم الاعتراف بالجميل منه وعدم السمع والطاعة له، إلا أن الذي كان عاقبة أمرهم معه عليه السلام أنهم رجعوا إلى محبته وتعظيمه واعتذروا عما وقع منهم من مخالفته وعدم يعني اتباعه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أنك اعتبر بهذا، فإنك من كان ربما ينكر عليك أو ربما من كان لا يقبل منك الآن قولا أو لا يستمع منك إلى قول، فإنه سيأتي عليه يوم يعترف ويندم ويرجع إلى الله عز وجل ويبجلك ويعظمك ويعرف لك مكانك ومنزلتك عند الله عز وجل. دائما هذا فيما قيل من الحكم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة إذا بها موسى عليه السلام، وهذا لا يخفى، فإن موسى مكانته ومنزلته عند الله تعالى منزلة عظيمة، ومن نظر في القرآن وفي الأحاديث يجد أن موسى عليه السلام له من الذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله الشيء العظيم الكثير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم المنزلة التي يحظى بها هذا النبي الكريم والمصطفى العظيم الجليل، فإن الله عز وجل جعل له مقامات وأمور عظيمة، فهو الكليم كلم الله، فالله تعالى كلمه والله عز وجل رفعه ويعني جعل له العاقبة ونصره على فرعون وجعل أمته من أعظم الأمم في زمانها واصطفاها الله تعالى على العالمين، فكل هذه الأشياء وغيرها مما يعني هو كثير وكثير جدا، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له سواد عظيم، قال صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي، لما علم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكرمه بأن يكون له أتباع وأنه يتبعه ناس كثر، فإذا بها أمة موسى عليه السلام، فهذا يدل على أن أمة موسى هي الأمة الثانية بعد أمة الإسلام وبعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يستغرب إنسان لما يجد أن موسى في هذا المقام، وهو أنه في السماء السادسة، في السماء السادسة. فكان من موسى عليه السلام أن رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح بعدما رد عليه السلام. في الحكمة دائما الذين يتكلمون في الحكم دائما يرجعون كل نبي إلى أصل قصته، فيقول بأن موسى قصته مع فرعون هي معروفة ومشهورة، والأمر الذي كان من موسى مع فرعون وظلم فرعون وجبروت وما كان الله عز وجل ختم به له، ورفعة أمر موسى عليه السلام وتنجيته من هذا الطاغية وهذا الذي ادعى الألوهية، وأن الله عز وجل أكرمه فشق له طريقا يبسا في بحر يتلاطم بالأمواج، كل هذه الأشياء كلها تنبيه وكأنها إيماء للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لك من هذا المقام ومن هذا الخير الشيء الكثير، فإن الله تعالى سيجعل لك من النجاة ومن الذكر الحسن ومن الوحي ومن العلم الشيء العظيم. فإن موسى أوتي علما كبيرا وكثيرا، فإنه حتى أن موسى جلس مجلسا فكان يسأل، فما يسأل عن سؤال إلا أجاب بعلم جليل وعظيم ووحي، فأرسل الله تعالى له من يسأله. فلما سئل قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فموسى عليه السلام لما علم أن الله تعالى أكرمه بهذا العلم وبالوحي قال لا، فما رد علم هذا السؤال إلى الله عز وجل. فأن كان أن ابتلاه الله تعالى بما ذكر في سورة الكهف من قصة الخضر إلى غير ذلك من الأمور الطويلة والكثيرة التي هي مبثوثة في قصة موسى وفي الكلام عن موسى وفي حقيقة الأمر، فإن سير هؤلاء الأنبياء ومقاماتهم وأحوالهم شيء عظيم. وكما تعلمون فنحن أدخلنا وأقحمنا قوة داخل حياة هؤلاء الأنبياء انطلاقا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفك عن حياة هؤلاء الأنبياء، وأن العبرة ما تؤخذ فقط من قصة أو قصتين أو حياة أو حياتين، بل هي جملة أمور كثيرة جدا يستفيدها الإنسان العاقل العالم من كل هذه المقامات. وفي كتاب الله تعالى عبرة ونظر، فأنك بحمد الله تعالى أنك تمر بكل هؤلاء الأئمة وهؤلاء القدوة، وأنت تمر بصور القرآن، فهذا يونس وهذا هود وهذا صالح وهذا شعيب وهذا أئمة عظماء أنت تمر عليهم، ويجعل لك الله تعالى لهم فيهم عبرة وعلم جليل لا يمكن أن يظهر ولا يمكن أن يبث إلا من خلال هؤلاء القصص وحياة هؤلاء الأئمة وحياة هؤلاء الرسل والأنبياء. بعدما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى إذا به بالسماء السابعة، وكما تعلمون بأن السماوات سبع، فانتهت السماوات إلى سبع، فكان أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السماء السابعة وهي أعلاها من يجد بطبيعة الحال إبراهيم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية إبراهيم، وهو خير الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفعني أن يكون هذا المقام لهذا النبي العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال جبريل هذا أبوك فسلم عليه. لعلكم تنبهتم إلى قول جبريل عليه السلام هذا أبوك، فبعدما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة بقول جبريل هذا أبوك آدم، ختمها بقوله هذا أبوك إبراهيم، فختم للنبي بدأ بالأبوة وختم أيضا بالأبوة، أبوة إبراهيم عليه السلام، فالتقى بهذا الأب العظيم. ولا شك أن أبوة إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم واضحة، فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام دعا أن يكون من ذريته نبي عظيم يسمع ويطاع وتكون له الكلمة التي ليست لغيره. فكان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى. مكان إبراهيم جاءت روايات أخرى أنه وجده متكئا على البيت المعمور، واضعا ظهره بالبيت المعمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا، دائما في الصحيحين ففتح لنا فإذا، أو في صحيح مسلم ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. هذا البيت المعمور هو في السماوات أو في السماء السابعة، وقيل أن في كل سماء بيت معمور وفي كل سماء بيت معمور، قيل هذا. والذي في صحيح مسلم أن البيت المعمور كان في السماء السابعة، وأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده إبراهيم عليه السلام. ومن عظمة هذا البيت أنه يدخل في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. وهذا حقيقة يعجز الإنسان أو يعجز لسان الإنسان عن أن يصف مثل هذه الأشياء. 70,000 ملك في كل يوم منذ أن خلق الله السماوات والأرض يدخلون هذا البيت، على الأقل منذ أن خلق الله تعالى هذا البيت، فإنه يدخل له في كل يوم 70,000 لا يعودون، لا يعودون إليه. فهذا إن دل على شيء يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لله تعالى لا يعلم عدتهم ولا يحصيهم إلا هو سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان المسلم أن لا يبقى فقط عند مثل هذه الأشياء الأرقام، بل يستحضر عظمة هذا الموطن من النبي صلى الله عليه وسلم لما يشاهد هذا الأمر. فإنه لا شك يحدث هذا الأمر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم قوة وعزة، فهو مؤيد من رب العالمين الذي هذا جزء من خلقه، فقط جزء من خلقه هذا المكان الذي يدخل له هذا العدد، وهو ما هو إلا جزء أيضا من خلق الله عز وجل، أنهم يدخلون في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السماوات السبع ذهب إلى سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ورقها كآذان الفيلة في الشكل، ورقها كآذان الفيلة، وآذان الفيلة معروفة شكلها، وإذا ثمرها كالقلال، كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي، هذا الوصف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسدرة المنتهى كان قبل أن يغشاها أمر الله عز وجل. فبعدما أن غشيها أمر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. هنا مقام من المقامات، وهو أن الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكليم، مقام تكليم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته هذه الصلوات، وهي الصلوات كانت في أول الأمر 50 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته 50 صلاة، 50 صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لشوقه وما حصل في قلبه من فرح وغبطة وإلى آخر من هذه الأمور، ظهرت له هذه الصلوات الخمس شيء مستطاع ومستطاع جدا. فهو أمر يربطه بهذا الإله العظيم الرب الكريم، 50 صلاة في يوم وليلة هذا ليس بالشيء الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها ونزل فرحا بها مستبشرا بها عليه أفضل الصلاة والتسليم. فلما لقي موسى عليه السلام دائما في نزول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك، ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فيه فائدة وهي حرص موسى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دائما يزكي الأمر الذي ذكرناه في أول الكلام عن هذا المعراج وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وهذه المودة وهذه الشفقة وهذا الحنو الذي هو بين الأنبياء. فلو كان والعياذ بالله أحد فيه، وحاشا هؤلاء الأئمة وحاشا هؤلاء الكرماء العظماء المقدمون المرسلون حاشاهم، تجد ربما أن بعض الناس لو كان فيه مثل هذا الحقد لأبطن هذا الشيء ولا فرح به ولا قال اذهب بها 50، وهو يعلم أنها تكون فيها مشقة، فيريد أن يظهر عجز هذه الأمة ويريد حقيقة أن يظهر فربما تقصيرها وربما عدم أهليتها وغير ذلك من الأمور التي ربما تدور في خاطر دائما الموسوسين والحاسدين والذين يبغضون الخير ويبغضون الخير ولا يريدون الخير أن ينتشر. فمثل هذه النماذج مع الأسف نجدها وننظر لها في واقعنا، وهي بحمد الله تعالى بعيدة كل البعد عن هؤلاء الأئمة وهؤلاء المرسلين. فكذلك ينبغي أن نكون، فكذلك ينبغي أن نكون، فهؤلاء قدوتنا وهؤلاء أسوتنا وهؤلاء أئمتنا. فلو علمت أن شيئا من النقص ربما يدخل على أخيك فنبه وانصح. لو كان مثلا طالب علم مع طالب علم وهو يعلم أنه إن ذهب في خط أو في شيء وربما يتأخر ولا يصل، فهو ينبه ولا يقول نعم أترك حتى أكون أنا أكثر منه علما أو أنا أفضل منه أو أنا أقرب عند الله تعالى منه. في مثل هذه الأشياء ما ينبغي أن تكون، وإن كان في إنسان فيه والعياذ بالله تنم عن عدم أهلية لتحمل العلم أصلا، وعن أنه ما وصل إلى هذه المقامات التي ينبغي حقيقة أن تكون في أهل العلم وفي طلبة العلم وفي العلماء، فهذا مقام الشفقة ومقام حب الخير، فهو من المقامات الواجبة وليس من المقامات فقط المستحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال العلماء في تفسير هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النفي هنا للإيمان، لأن هذا الأمر من الواجبات، فهو من الإيمان الواجب الذي ينبغي أن يكون في قلب المؤمنين. فلو أنك ما أحببت لأخيك ما تحبه لنفسه لنفسك، فإنك بذلك وقعت في ترك واجب تأثم عليه. فلهذا المؤمن هذه هي حاله، يكون مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء هنا يضربون لنا مثالا من أروع الأمثلة ومن أعلاها، موسى حريص على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له اذهب إلى ربك واسأله التخفيف. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يستمع إلى النصيحة المتواضع الذي يقبل القول من إخوته ومن أصدقائه ومن المشاركين له في العلم ومن العلماء ومن وهنا نبي ومن الأنبياء ومن الرسل، فقبل هذه النصيحة من هذا النبي الكريم فصعد إلى رب العالمين فسأله التخفيف. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتك، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هنا سؤال، كيف علم موسى عليه السلام أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تطيق ذلك؟ الجواب أن الخبرة والممارسة وأن الإنسان يكون داخل منظومة الدعوة وداخل منظومة مباشرة الناس والعيش معهم ومكابدة يعني أمرهم والوقوف والحرص عليهم، لا شك أن هذا يحدث له دربة وخبرة بأحوالهم. فموسى عليه السلام لطول معاشرته مع بني إسرائيل، وما أدراك ما بني إسرائيل، ويكفيكم فقط قصة البقرة كيف قال لهم اذبحوا بقرة بقرة نكرة أي أن مطلق كل بقرة ذبحوها تكفيهم، فإذا بهم يقول ما لونها ما كذا ما كذا ما كذا. أسئلتهم وتعنيتهم في كل الأمور، كل هذا موسى عليه السلام كان صدره أفسح من الفساحة، فكان كل هذه الأشياء يقبلها منهم ويبين لهم ويقول لهم لونها ويقول لهم ما هي ويقول لهم كل هذه الأشياء، ما هي إلا نماذج من صبر موسى وحلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى لقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. فهذه الصفات التي هي قائمة بموسى عليه السلام جعلت له هذه الخبرة بأحوال الأمم وبأحوال، وهنا فائدة أن الإنسان دائما يرجع إلى الخبراء والعلماء، وأن الأمة ينبغي أن ترجع في أوقات فتنها ومحنها إلى أهل الخبرة من أهل العلم، كما قال الله تعالى فاسأل به خبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل قول هذا الخبير الذي هو خبر أحوال الناس، فقال له إنهم لا يطيقون ذلك فاسأل ربك التخفيف. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قبل مرة ثانية هذا القول من هذا النبي الكريم. قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف، فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هنا تمام هذا الحديث بهذا اللفظ الذي هو عند مسلم وقبله الحديث الذي هو في الصحيحين هنا ينتهي، وإن كان ألفاظ أخرى تزيد الصورة، صورة معراج النبي صلى الله عليه وسلم كمالا وبيانا. من هذه الأمور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في إسرائه صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس شراب خمر ولبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، وعرض عليه أيضا شراب في السماء لبن وخمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لبن دائما. هذه القصة رواها لنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل كأنه من رجال شنوءة. شنوءة هذا يمني وهو اسم من بطون اليمن من حي من أحياء اليمن. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربع أحمر كأنما خرج من ديماس أي حمام، وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به، ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، هذا في الإسراء. وأيضا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الأمر في المعراج أي في السماء، وهما يعني عرضان، هما عرضان أي أن هذا الأمر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، عرض عليه في الأرض وعرض عليه أيضا في السماء. هذا الجمع هو الذي عليه أهل التحقيق من أهل الحديث ومن العلماء، من نفى عرض الأرض أي أنه لم يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض خمر ولا لبن، وإنما كان هذا الأمر منه في السماء، والصحيح هو هذا أنه كان فيهما جميعا نظرا لثبوت الدليل فيهما. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة رأى أمور عجيبة وكثيرة جدا، حيث أن الإنسان يصعب أن يستقصيها في حصة واحدة. فمن الأمور التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المعذبين في البرزخ كالخطباء مثلا أو أكلة الربا والزنات وغيرهم، فهذه أمور كما قال الله تعالى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن الأمور أيضا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعراج الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صفته وهيئته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى جبريل على هيئته إلا مرتين، مرة لما رآه على هيئته بين السماء والأرض على كرسي، وهذه مرت معنا في بدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإحاء أو الإحاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية هي هذه ولقد رآه نزلة أخرى وهي هذه في المعراج. فلقد رأى جبريل عليه السلام وهو بهيئته وله 600 جناح، 600 جناح، وهو خلق عظيم كريم أفضل الملائكة على الإطلاق وأكرمهم عند الله عز وجل. من الأمور المختلف فيها في هذا المقام، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذا المقام؟ الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم من أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رأى جبريل على هيئته له 600 جناح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر فقال له هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، نور أنا أراه، نور أنا أراه. هذا هو ضبط الرواية التي في مسلم. ومنهم من نقل عن الصحيح رواية لا أصل لها نفاها الشراح، شراح صحيح مسلم، أنه قال نوراني أراه، نوراني أراه. هذه الرواية ما ثبتت ولا أصل لها، بل الصحيح الذي نقل في أصول مسلم كلها وحكاه الشراح منهم القاضي عياد وغيره أن اللفظ هو نور أن أرى، ومعنى الكلام أن الله عز وجل له حجاب من نور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور أو النار على روايتين، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وفي رواية أو في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فإن الله عز وجل لا يراه أحد حتى يموت الإنسان ويبعث، فإن الرؤية ثابتة لا شك، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله عز وجل بعرصات القيامة ويرونه بعد أن يدخلون الجنة، وأن رؤية الله عز وجل بالجنة هي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الكلام في الإسراء والمعراج كلام شيق وطويل وهو ذو شجون كما يقال، بل نقتصر عن هذا القدر وننطلق إلى كيف كانت يعني ردة فعل هؤلاء المشركين لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. لو رأى إنسان ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لطاش عقله ولا أصبح لا يعقل ولا أصبح عقله ذاهبا، إلا أن الله عز وجل ما فعل بنبي هذا الأمر الذي هو الإسراء والمعراج إلا لعلمه بمنزلة هذا النبي العظيم وكمال يقينه وكمال علمه. فنبي صلى الله عليه وسلم أصبح كهيئة الناس، إلا أنه كان واجما خاشعا، وهذا لا شك، فإن زيادة الإيمان وزيادة النظر إلى هذه الأمور المخلوقات والأحداث والمعذبين وجبريل والأنبياء وإلى آخر من الأمور وتكليم الله عز وجل وفرض الصلوات، هذا علم كثير في مدة قليلة جدا، شيء عظيم جدا، كله تضافر على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع له في ليلة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يحدث له تغييرا كما يقال بين ليلة وضحاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح واجما فقد ثقل بهذه الأشياء، يعني أصبح وزنه ثقيل وثقيل جدا، وأصلا ثقيل، فازداد ثقلا وثقلا وثقلا، وازداد علمه علما وعلما وعلما، فما أن كان إلا أن أصبح صلى الله عليه وسلم واجما ساكثا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا الحديث الأول هو في صحيح البخاري ومسلم, هذا الحديث الثاني أيضا قلنا أنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي ثم أصبحت بمكة قال قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي, قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي, أي أن هذا الأمر قليل من يقبله. فقال فقعدت معتزلا حزينا فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال إني أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المعراج وإنما ذكر بيت المقدس فقط. قال ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال فلم يره, فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا له قومه. قال إن دعوت إليك قومك أتحدثهم؟ قال نعم. قال أبو جهل معشر بني كعب بن لؤي هلوم, فتنفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال فحدث قومك ما حدثتني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. فمن بين مصدق ومن بين واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب, يعني منهم من وضع يده على رأسه أي أن هذا كذب صراح. قال وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى هذا المكان من قبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت لهم فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد حتى وضع. قال فنعت المسجد وأنا أنظر إليه. قال وقد كان مع هذا الحديث فنسيته أيضا. قال القوم أما النعت فقد أصبت, أما النعت فقد أصبت. وفي لفظ آخر لأحمد, هذا من الحكم كما سبق وذكرنا, فإن في إقامة حجة على هؤلاء, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم النعت الذي هم يعرفون مع علمهم أنه صلى الله عليه وسلم ما قدم على بيت المقدس ولا مرة في حياته صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أيضا في رواية قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامات بيت المقدس وبعيرهم. فقال ناس قال حسن نحن نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. وقال أبو جهل يخوفنا محمد بشجرة الزقوم, هاتوا تمرا وزبدا أو زبدا فتزقموا هذا من الجحود لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من شجرة الزقوم ومن ما ذكر الله تعالى في كتابه من شأن المعراج وما ذكر فيها من أنها رؤيا, أي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج, أي رؤيا عينه وما شاهده صلى الله عليه وسلم ما جعلها الله تعالى إلا فتنة لهؤلاء. وأيضا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم, فهما فتنتان لهؤلاء نظرا لأنهم قالوا عقولنا لا تقبل, كيف يمكن أن نقبل أن هناك شجرة تنبت في أصل الجحيم أي في النار, وكما تعلمون أن الأرض إذا كانت يابسة لا ينبت فيها الشجر, فما بالك إذا كانت نار. فنحن لا نقبل, والله تعالى جعل لهم فتنة وأيضا جعل لهم هذا الأمر فتنة وهو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه, فإن من الأمور التي لا تقبلها عقولهم القاصرة والقصيرة, وكما لا يعلمون وكانوا جهال لا ما بلغوا درجة العلم والتسليم لله تعالى بهذه الأمور. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم فإن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور نعم هي من محارات العقول أي التي تحير فيها العقول إلا أنها ليست من المحالات ويكفينا الآن ما نشاهده. فمن الناس ربما من يكون هنا في المغرب فيذهب حتى بيت المقدس في ليلة ويرجع الآن بهذه الأمور التي جعلها الله تعالى لنا من مسخرات. فهؤلاء نحن شاهدنا هذه الأشياء فكيف تكون لنا هذه الأمور يعني من المستبعدات؟ فهذا بحمد الله تعالى ما يزيدنا إلا يقينا وثباتا على الحق وأن لا نرجع ولا نتزعزع عنه ولا نشك فيه قيد أمله. فهذا حق يقين. وحتى لو لم نشاهد هذه الأمور فإننا نوقن بها كما كان حال أئمتنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن علماء. انظروا إلى هذا الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وقعت هذه الحادثة ما فعل عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس هنا فإذا وهي أن هناك من ارتد بهذه القصة، هناك من ارتد بهذا الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن التصفية بدأت في العصر المكي، تصفية الصحابة والذين قالوا آمنا. الله عز وجل دائما يفتن ويمتحن الذين هم قالوا آمنا أو الذين هم أتباع الرسل، يمتحنهم ويبتليهم حتى يظهر الله تعالى من هو صادق في قوله ومن هو كاذب. وحتى في هذا الوقت الذي هو وقت مكة وحتى أن النفاق لما يظهر كانت هذه من المحن ومن الفتن التي فتن فيها طائفة فارتد الطائفة ممن كان أسلم وممن كان شهد بالحق وشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فارتد ناس ممن كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة أو في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فالمقام طويل وحسبنا ما ذكرنا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن تكون لنا هذه مدرسة وفائدة نستفيد بها وربما نغير فيها كثير من أحوالنا ومن ربما نحن متلبسون به من نقص في كثير من الأشياء. فإن في تدبر مثل هذه القصص وفي تدبر مثل هذه الأحوال التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد الإنسان إيمانا وعلما ويقينا في الله عز وجل. فأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضل هذه المجالس وأن يكتبنا عنده من المقبولين في هذه الليالي المباركة الطيبة. وأسأل الله عز وجل أن يحفنا أن تحفنا ملائكته وأن تتنزل علينا سكينته وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.